بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 30 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. وعلى فكرة الحلقة 30 ليست الحلقة الأخيرة، يعني احنا عندنا ان شاء الله استكمال لحلقات قصة الخلافة الراشدة على الفترة القادمة. اتوقع انها توصل 60 حلقة، جايز اكتر. وطبعا ده كله ملخص لقصة الخلافة الراشدة، التفاصيل تحتاج إلى أعمار، لأن احنا بنتكلم على فترة من أثرى فترات التاريخ الإسلامي. أحداث كتيرة، أحداث كلها كبيرة، أحداث مهمة، أحداث مؤثرة، وفيها عظماء، وكل عظيم من هؤلاء له يعني مواقف عديدة تحتاج إلى تحليل وإلى تفصيل. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويكون بيننا لقاءات أخرى للتفصيلات اللي بنتكلم عليها. عمر رضي الله عنه استلم قيادة المسلمين، خلافة المسلمين بعد الصديق رضي الله عنه. صدمة كانت كبيرة، لكن التعويض أيضا كان عظيما. صدمة بفراق الصديق كانت كبيرة على المسلمين، لكن هون من مصيبة موت الصديق رضي الله عنه ولاية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهو من هو عمر رضي الله عنه؟ أول ما تولى الحكم كان عنده عمل كبير جدا ينتظره، وهو عمل نجدة المسلمين في العراق. قلنا أن المسلمين في العراق يعني مروا بتجربة صعبة. المسلمون في العراق كانوا، الجيش الإسلامي في العراق كان حوالي 18,000، وخالد بن الوليد رضي الله عنه انتقل بنصف الجيش، يعني حوالي 9,000، من العراق إلى الشام لنجدة الجيش الإسلامي في الشام. وحقق كما يعني ذكرنا في الحلقات السابقة، حقق انتصارات مهولة في الشام واستقرت الأوضاع في الشام، لكن ده كان على حساب الوضع في العراق. العراق بقى الجنود 9,000 فقط. مثنى بن حارثة رضي الله عنه استخلف على قيادة الجيش، حاول ان هو يعني يستعيد زمام الامور، نجح في موقع، لكنه ادرك ان المواقع القادمة ستكون خطيرة بالنسبة للمسلمين، ومن ثم سعى لطلب المدد من المدينة المنورة. الصديق رضي الله عنه لم يستطع ان يمده بالمدد. ليه؟ لانه كان في لحظات موته الاخيرة، في مرض الاخير. مثلا ابن حارثة ما تلقاش رد من الصديق، فأتى بنفسه من العراق إلى المدينة، فوجد الصديق على فراش الموت. أخبره بالقصة، سيدنا الصديق رضي الله عنه مات، لكنه قبل أن يموت أوصى عمر بن الخطاب أن يكون من أوائل أعماله بعد ولايته أن يندب المسلمين للجهاد في أرض العراق. دي كانت وصية أو أحد وصايا الصديق لعمر. عمر بعد ما مات الصديق ودفن ليلا كما ذكرنا في نفس اليوم، يعني في صلاة الفجر اللي هي في اليوم التالي مباشرة، بويع رضي الله عنه أرضاه بالخلافة. اجتمع أهل المدينة على بيعته، ما كانش فيه أي مشكلة الحمد لله في البيعة. وبعد البيعة قام عمر بن الخطاب ليحمس الناس للخروج إلى فارس. يبقى أول قرارات عمر بن الخطاب، أول نداءات عمر بن الخطاب، أول خطب عمر بن الخطاب كانت دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، دعوة إلى الخروج إلى العراق لنجدة المسلمين المحتاجين هناك إلى مدد من المدينة. الموقف الحقيقة كان عجيب جدا، يعني من أعجب مواقف التاريخ الإسلامي في هذه الحقبة. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن بعد ما قام عمر بن الخطاب وخطب خطبة عصماء، والذي يحفز هو عمر، وعمر يعني من أبلغ المسلمين ومن أحكم المسلمين ومن أقدرهم على الكلام وعلى توصيل ما يريد للناس. تكلم عمر بن الخطاب، كم من الرجال قام بدعوته؟ هو يريد مدد، يريد عدد من المسلمين يقوم ويتحرك إلى العراق. كم رجل قام من المسلمين للجهاد في العراق بعد دعوة عمر بن الخطاب وتحفيز عمر بن الخطاب شخصيا؟ لم يقم أحد. تخيلوا، صعب. أنا بقرا الحدث مرة واثنين وثلاثة، لا أتخيل هذا العمل أو هذا الرد الفعل الغريب من المسلمين. بنتكلم على المدينة المنورة، بنتكلم على عدد كبير من الصحابة والتابعين. يعني اللي موجود في المدينة دلوقتي إما صحابي إما تابعي. الصحابي هو من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أو اجتمع به وآمن به في حياته ومات على هذا الإيمان، ودول عددهم يعني كبير في المدينة في ذلك الوقت. والتابعين هم من عاصروا الصحابة ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يؤمنوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمدينة كل اللي فيها صحابة أو تابعين عاشوا مع الصحابة، فديت زي بقول كده إيه يعني قمة القمة، أفضل المسلمين، أعظم الأجيال، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المجموعة الموجودة في المدينة في هذا الوقت، احنا بنتكلم على سنتين فقط بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ولاية الصديق كانت قصيرة سنتين وشوية، سنتين وشهرين يعني. فولاية عمر بدأت بمجرد يعني وفاة الصديق نفس اليوم أو تاني يوم الصبح، فمشكلة كبيرة جدا، ما حدش قام خلاص من المسلمين. عمر قال والله لعل المسلمين مصدومين من وفاة الصديق رضي الله عنه في يعني حدث يعني مؤلم ومحزن للمسلمين، طيب يعني نشوف فرصة تانية. انتظر لصلاة الظهر، صلى الظهر، وبعد الظهر استنفر الناس للخروج للجهاد في سبيل الله، لم يقم أحد. مش بتكلم فين؟ احنا بنتكلم في المدينة المنورة في هذا الزمن، شيء صعب يعني سيدنا عمر حتى ما تخيلش الموقف. طيب بعد العصر، خلي بالك في هذا الوقت مفيش جيوش نظامية، يعني مفيش واحد وظيفته ان هو جندي، مفيش كده، هو بيبقى تاجر، بيبقى فلاح، بيبقى يعني قارئ للقرآن او متعلم طالب علم او كذا او كذا، وبيقتل الجهاد الناس بتخرج تطوعا، مفيش هنا نوع من الالزام، يعني اللي عايز يخرج يخرج واللي مش هيخرج خلاص، فلازم هو يتطوع بالخروج، هو لا يلزم هنا رجلا بعينه او قبيله بعينها ان تخرج للجهاد، ما عندوش لسه في حد في هذه الفتره واحد وظيفته انه جندي زي دلوقتي. دلوقتي الجيوش لازم تخرج لان هي هو وظيفته عسكري او جندي او قائد او ضابط، يعني وظيفته كده اكل عيشه وحياته كلها في هذا الموضوع. زمان ما كانش كده، في هذه الحقبه ما كانش كده، كانت الناس تخرج تطوعا. طيب ما فيش حد عايز يتطوع، بعد الفجر استنفر، بعد الظهر استنفر، بعد العصر استنفر، برضو ما فيش حاجة عشان أثر عليكم المشوار، تفصيلات الحياة كتيرة ومؤلمة. ثلاثة أيام يستنفر الناس ولا حد يخرج، ثلاثة أيام بعد كل صلاة لحد صلاة العصر من رابع يوم، بنتكلم على 17 مرة بهذا بهذه الحسبة، 17 مرة بعد كل صلاة بيستنفر الناس للخروج للجهاد في سبيل الله ومش حد يقوم لحد اليوم الرابع في الاستنفار. اليوم الرابع في الاستنفار ده كان يوم مؤلم جدا على عمر، مش متصور اللي بيحصل، وقف يدعي الناس ويحفز الناس والجهاد في سبيل الله ودخول الجنة ورضا الله عز وجل وذروة سلام الإسلام. قول بقى زي ما تقول عمر اللي بيتكلم رضي الله عنه، محدش بيقوم، لدرجة ان المثنى بن حارثة وهو قائد المسلمين زي ما قلنا في العراق وخاض معارك كثيرة مع خالد بن الوليد وانتصر انتصارات كبيرة ولسه محقق انتصار قريب بجيشه أو بنص جيش الإسلامي هناك، وقف يخطب يساعد عمر. تخيل انت الموقف لما وصل ان عمر بن الخطاب يريد محفز الى جواره، فوقف المثنى بن حارثة يتكلم، بس المثنى بن حارثة ما تكلمش زي ما تكلم عمر، بيتكلم بطريقة تانية غريبة جدا، ومع ذلك عمر اقر هذه الطريقة يعني قبلها مع انها غير معتادة. ليه غريبة؟ لانه اتكلم في امرين ما كانش معتاد ان احنا نتكلم فيهم في هذا الزمن. الامر الاول قال لهم يا جماعة ما تخافوش، احنا انتصرنا على الفرس كذا مرة، احنا يعني تبحبحنا في ارض فارس بنص اللفظ اللي قاله المثنى بن حارثة، يعني احنا انتوا خايفين من فارس، احنا انتصرنا عليهم، يعني المسلمين احنا متصور ما كانوش يخافوا من حد، يعني في هذا الزمن يعني اي هيخاف ليه؟ هتموت؟ طب ما هو نفسه يموت، الناس كلها في ذلك الوقت نفسها تموت في سبيل الله والشهاده في سبيل الله امور يعني. فبدا يقول لهم انتوا خايفين ما تخافوش، احنا انتصرنا عليهم مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرة و16 مره في عهد خالد بن الوليد ومره في عهد المثنى بن حارثة، يعني 17 انتصار دون هزيمه. فبدأ يكلمهم على واقع المعارك الانتصارات، لو انتوا خايفين وقلقانين من فارس فاحنا انتصرنا عليهم ما تخافوش هننتصر. فده أول حاجة. وسيدنا عمر طبعا دعم هذا الموضوع وطمأنهم زي ما هيجي بعد كده في كلمة سيدنا عمر أن ده واقع أننا انتصرنا على الناس. خايفين ليه؟ الحاجة التانية الأخطر والأصعب على التصور اللي قالها مثنى بن حارثة أن احنا خدنا أموال كتيرة وغنائم من أرض فارس. يعني إذا كنت انتوا يعني مش طالبين او مش حريصين على الثواب والاجر والمغفره وعلو الدرجات في الجنه و التي تعطى للمجاهد في سبيل الله وللشهيد، فاحنا في اموال في ثروات بنحققها في غنائم. خلي بالك في هذا الوقت كانت الجيوش بتطبق الشريعه الاسلاميه، الشريعه الاسلاميه فيها ان 4/5 الغنائم توزع على الجيش، 4/5 الغنائم بتوزع على الجيش ايا كانت هذه الغنائم عددها دي، وخمس فقط بيروح للدولة. 4/5 الغنائم بتتكلم على فتح دولة زي فارس ممكن يغنموا خزينة الدولة، ممكن يغنموا كميات من الذهب كبيرة، ممكن يغنموا خيول وإبل. فانت بتتكلم على واحد ممكن يكون فقير وطلع معركة زي كده حصلوا 1 مليون ولا 2 مليون ولا 10 مليون درهم أو دينار ذهب بتتوزع على الجيش. دخلوا على مدينة زي الحيرة مثلا فتحوها، ولا مدينة زي المدائن ولا كذا فيها أموال كتيرة جدا دخلوها عنوة وانتصروا، في غنائم، الغنائم بتتوزع وانت لسه في أرض معركة، بيجيبها القائد يقسمها 4/5 الأموال والخيول والأغنام والبقر حتى السبايا، كل هذا يجمع يحسب 4/5 وقد ايه على الجنود. الجنود دولت 10,000 20,000 عددهم بيبقى قليل، مش بنتكلم على الامه الاسلاميه، ده الجنود المعركه ديت. فيوزع عليهم بتاع والخمس يروح للدوله، حتى الخمس ده في صلاحيات للقائد ان يعطي منه لاهل النجده واهل القوه واهل الباس. يعني لو في واحد من الجنود اثبت مهاره معينه في المعركه واثبت قياده حكيمه اثبت يعني شان مختلف لقائد الجيش او لقائد الدوله ان يعطيه زياده عن نصيبه في 4/5، يعني ياخد نصيبه عادي وياخد كمان هديه او عطيه من الخمس بتاع الدوله. فبدا المسند بن حارثة يقول لهم خلوا بالكم في اموال كتيره جدا، اللي قاعد هنا مش هياخد غير اكل عيشه بس، اللي بيشتغلوا بيشتغل فلاح ولا بيشتغل صانع ولا بيشتغل مزارع ولا بيشتغل اي حاجه، بيشتغل تاجر مهما كان مش هيكون زي الثروات المحصله في ارض فارس. طبعا ده تحفيز غريب جدا على هذا الجيل، عمرنا ما حفزنا الجيل بالدنيا ابدا هذا الجيل. راجعوا السيره النبويه، راجعوا غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، راجعوا بدر، راجعوا الاحزاب، راجعوا فتح مكه، ما فيش. حتى في يوم حنين الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى المؤلفه قلوبهم الناس اللي لا حديثه الاسلام اللي خايف انها ترتد، لكن الاصول المسلمين المهاجرون والانصار ما خدوش حاجه، حتى الانصار موقفهم مشهور في حنين، مش متعودين ان احنا نرى ان المسلم في هذه الحقبه عينيه على الدنيا. لكن في هذا الموقف المسند بن حارثة اضطر ان يقول للناس يا ناس مش بس اخره ده في دنيا كمان. وعمر سامع وساكت وقابل، لان هو الله يعينه هو في حيره شديده، الناس هناك محتاجه مدد ومحدش عايز يقوم الناس وما عندوش قدره انه يلزم الناس، عمال يدعو الناس للتطوع للتطوع للتطوع، مفيش حد راضي يتطوع يعمل ايه. فقبل رضي الله عنه وقام بعد ما مسنة بن حارثة خلص الخطبة بتاعته وقال للناس، وهو طبعا وهو يبكي، الوضع كان مزري، الوضع صعب جدا، تباطؤ ده عمره ما شافه قبل كده، وده أول يوم ولاية ليه. خلي بالك الصدمة مضاعفة، لأن ده يعني أنا حطتوني في وش المدفع زي ما بيقول في مصر، حطتوني في مقدمة الأمور وسبتوني، يعني انت حطيتني وليتني ولاية الدولة كلها وخلاص عايزني اطلع بنفسي بقى كده اقاتل بمفردي، طب فين الناس؟ فكان موقفه صعب جدا. فقام وقال يا ايها الناس ان الحجاز ليس لكم بدار الا على النجعة. يعني النجعة يعني ايه النجعة؟ النجعة يعني الكلأ بتاع الابل، يعني انتوا لو فضلتوا قاعدين في الحجاز كده مالكمش غير الابل ترعى الكلأ وترعى الاعشاب هي دي كل ثروتكم. هناك الفارس ثروات هائله. عمر نفسه بقى بيقول للناس كده. عمر نفسه بيقول للناس يا ناس الحجاز ديت بلاد يعني فقيره للغايه في هذه الحقبه في هذه المرحله، ما فيش فيها غير المرعى غير اكل الاغنام والابل، وروحوا تبحبحوا في ارض الله، سيروا كما يقول سيروا في الارض التي وعدكم الله في الكتاب ان يورثكموها. قال ده كلام عمر، قال عز وجل ليظهره على الدين كله. طمنهم والله مظهر دينه، يعني طمنوا انتوا نفس النقطتين اللي بيتكلم فيهم مثنى بن حارثة. ربنا وعدكم بالنصر هتنتصروا ما تخافوش، روحوا هتنتصروا. في نفس الوقت بيتكلم على موضوع ان الحجاز فقير والعراق غني، فروحوا للبلاد الغنية دي ربنا يرزقكم بدل ما انتوا عايشين رعاة ابل واغنام في الحجاز. يا الله، موقف من المواقف الصعبة الفهم في السيرة النبوية او في الخلافة الراشدة. طبعا دي في عقاب السيرة النبوية، طول الجيل اللي موجود ده هو جيل السيرة النبوية. صعب بعد كل الجهد ده، بعد 17 خطبة من عمر بن الخطاب وعدة خطب او خطبة من المثنى بن حارثة، قام رجل واحد فقط، وغالبا معظم الناس ما تعرفش اسمه، هو ليس من الصحابة المشهورين، انه صحابي متأخر وليس له رواية عن رسول الله السلام، يعني من اواخر من اسلم في عهد رسول الله السلام فهو صحابي، لكنه ملوش رواية ابدا عن رسول الله السلام لانه هو كان متأخر جدا في اسلامه، وهو ابو عبيد ابن مسعود الثقفي. الثقفي يعني من ثقيف، من الطائف، طائف اللي هي آذت الرسول صلى الله عليه وسلم سنوات وسنوات من زمان، من أيام مكة لما راح للطائف وردوه رجموه بالحجارة هو وزيد بن حارثة. قصة الطائف قصة مؤلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ما رجع من الطائف إلى مكة مرة ثانية ودخل في إجارة مطعم بن عدي مرة السنوات، ودخلنا في عهد المدينة المنورة، فضلت الطائف كافرة سنين طويلة، وآمنت مكة في فتح مكة سنة 8 من الهجرة، ورسول الله راح لفتح الطائف بعد مكة بعد حنين ولم يستطع أن يفتحها، برضو قاومت، ورجع رسول الله من الطائف إلى المدينة دون أن يفتحها. كان طبعا هذا مؤلم جدا للصحابة لأنهم كانوا نفسهم يحققوا النجاح في كل المعارك التي يخوضونها مع رسول الله، لكن لم يتحقق فتح الطائف في عهد رسول الله أو في عهد عسكري أو في حرب عسكرية. بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فين؟ في العام التاسع من الهجرة جاء وفد من الطائف ليسلم. وحتى في إسلامهم زي ما قلنا قبل كده في إحدى الحلقات الماضية في أيام الردة، يعني قلنا إن إسلامهم كان متذبذب في البداية وعملين يفوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام وعايزين يرفعوا بعض التكاليف من الدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا رفض وقال لهم يا تقبلوا الإسلام كاملا يا ما فيش إسلام، فقبلوه يعني نقدروا قابلوه عن مضض. لكن سبحان الله ربنا ثبتهم في الردة ما ارتدوش، يعني مع العرب التي ارتدت لم ترتد الطائف. والآن بعد هذا الاستنفار المستمر من عمر بن الخطاب والمثنى بن حارثة رضي الله عنهما، بعد كل هذا المشوار الطويل قام رجل من ثقيف. الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى جعل من أصلابهم من يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بدعوة رسول السلام، ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بالهدايه او احد يعني اتباعهم او اصلابهم او ابنائهم، وادي واحد منهم الحمد لله ربنا كرمه وقام يثلج صدر عمر نسبيا، اهو واحد احسن ما فيش. فقام ابو عبيد ابن مسعود الثقفي وقال يا عمر انا لها انا هقوم عامل بيه واحد، لكن هو زي ما قلنا احسن ما فيش. قام ابو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه. بعد ما قام قام رجل ثان وثالث، قام سعد ابن عبيد وسليط ابن قيس، ودي برضو من اكبر المفاجآت. ليه مفاجأة؟ لان سعد ابن عبيد هذا من اهل بدر وسليط ابن قيس من اهل بدر. يا الله، يعني كان في ناس من اهل بدر قاعدين في الاستنفار وما قاموش، يعني سعد بن عبيد وسليط بن قيس ويا عالم مين تاني كان حاضر من اهل بدر 17 مره يحفز عمر على الجهاد في سبيل الله ولا يقومون، شيء طبعا يعني غريب. فاكتشفنا ان كان في ناس من اهل بدر، عشان ما حدش يتصور ان عمر كان بيتكلم مع مجيل من التابعين ما شافش الاسلام، ما عرفش المسلمين، ما عرفش الصحابه، ما عرفش التاريخ بتاع المسلمين، ما مرش بالتجارب مع رسول الله عليه السلام. الناس ديت منهم اللي حضر بدر واحد والاحزاب والغزوات الاخرى، منهم من بايع بيعه الرضوان تحت الشجره، يعني اسماء كبيره يا اخواننا. دول من قدامى المهاجرين، سعد ابن عبيد وسليط ابن قيس، أسماء كبيرة جدا قاموا بقيام أبو عبيد المسند الثقافية. أول واحد قام أبو عبيد المسند الثقافي، تاني واحد سعد ابن عبيد، تالت واحد سليط ابن قيس. بقى عندنا كده ثلاثة من الرجال قالوا أنا لها، ثلاثة قابلوا بالتطوع، ثلاث رجال. بنتكلم على نجدة جيش، احنا محتاجين نساعد جيش هناك، فما عايزين الاف يقوموا، فاحنا دلوقتي جبنا ثلاثة. طيب الحقيقة يا اخوانا الموقف ده موقف معقد جدا، موقف معقد ولازم وقفة. ايه السبب؟ ما فيش عندنا نص معين بيقول لنا السبب كذا. يعني عمر بن الخطاب نفسه مع مجموعة الصحابة الكبار، طبعا الصحابة الكبار اللي هم حاضرين في المدينة اللي هم مش هينفع يخرجوا، وعمر مسكهم بالبقاء في المدينة، وكذلك الصديق قبل أن يموت كان يرفض خروجهم عشان بيستعين بهم في الرأي في إدارة الدولة، زي علي بن أبي طالب، زي عثمان بن عفان، زي عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص. الأسماء دي كانت موجودة لكن هي ليست منادى بهذا التطوع، لأنهم دولة رجال الدولة الملزمون في ذلك الوقت بالبقاء في المدينة كمجلس استشاري لإدارة الدولة، زي ما يقول كده بتكلم على الوزراء، وزراء الدولة، وده وزير كذا، ده وزير كذا، ده وزير كذا. دولت مش هم اللي خارجين، لو خرجوا للقتال جايز ينفعوا الجيش هناك، بس أزمة فقدانهم في المدينة هتكون أكبر. فالأسماء الكبرى ديت كانت مستثناة من هذا الموضوع. بقية الأسماء أبو عبيدة بن الجراح ما كانش موجود، كان موجود في الشام زي ما أنتم عارفين، وغيره من الصحابة. لازم نقف وقفة ونقول إيه المشكلة؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي غير الوضع؟ وإيه اللي فاجئ السبب في مفاجأة عمر بهذه الطريقة؟ فنقول أول حاجة الموضوع معقد متشابك، مفيش سبب معين زي ما قلنا، نص معين بيقول لك كذا، بس احنا بنحلل الموضوع بناء على دراسة الأحداث في ذلك الوقت أو في هذه الحقبة. أول شيء أقوله صدمة موت الصديق، يعني الناس تقدر تقول إن هي حزينة الثلاث أيام دولت، فمش مستوعبة قوي موضوع النداء والخطب، كل واحد عايش في همومه. همومه ديت مش هموم واحد فقط صاحبه بس، احنا فقدنا الصديق اللي هو كان رمانة الميزان، يعني الشيء اللي بيوزن ثبات الأمة في هذه الفترة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لسه ميت من سنتين، ومر المسلمون بأبشع تجربة ممكنة، فقد الرسول صلى الله عليه وسلم، مفيش بعد كده، هذه أكبر مصيبة في التاريخ، هتفقد الرسول، لأن موت الرسول صلى الله عليه وسلم معناه انقطاع الوحي، مفيش بعد كده وحي، مفيش اتصال مع السماء، فكارثة جديدة على البشر. البشر قبل كده كان يموت نبي يبقى في نبي لسه جاي، والناس على أمل أن يأتي النبي القادم، لكن دلوقتي خلاص مات رسول الله السلام وهو آخر الأنبياء، مفيش نبي بعد كده، فمشكلة كبيرة جدا. فالناس كانت حزينة جدا لوفاة رسول السلام، وأظلمت الدنيا كما يقول أنس بن مالك. فجاء أبو بكر الصديق عدل الأمور وثبت الناس، وخطبته يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورة ومعروفة، بها ثبت المسلمون، بها ثبت عمر. فعمر كان بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ما ماتش، الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ليقابل ربه زي ما موسى ذهب يتلقى الألواح، وسيعود ليقطع أعناق قوم منافقين قالوا أنه مات. قناعت الناس بما فيه عمر انه اساسا ما ماتش، والذي ثبتهم في هذا الموقف هو الصديق رضي الله عنه وارضاه. وشوفنا ردة العرب قد ايه كانت كبيره، والذي يعني جعله الله عز وجل سببا للخروج من ازمه الردة هو الصديق رضي الله عنه وارضاه. الان الصديق مات، طب ايه الوضع؟ الناس كلها في دماغها مليون حزبة، يا ترى العرب هيرتدوا تاني؟ وارد، لحد هذه اللحظة الصديق لم يكن يستعين بأي حد ارتد قبل كده وعدل الإسلام، يعني الآن منهم هو نفسه لحد ما مات على قلق شديد أن تعود هذه القبائل للردة، وإلا كان استخدمهم في الفتوح، استخدمهمش ليه؟ لأنه شاكك فيهم لحد هذه اللحظة، ما عندوش اطمئنان. طب ما جايز بعد ما مات الصديق وحس شعرت القبائل ان الوضع الدولة صار مضطرب ان هي ترتد من جديد، وارد ان ده يحصل. فالناس قاعدة مترقبة موت الصديق، صدمة كبيرة جدا. اقرب الناس رسول الله عليه السلام، اكثر الناس حلما في الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، اعلم الصحابة كذا كذا، قول زي ما تقول الصديق رجل يزن الامة كلها اذا خلى من الرسول عليه السلام. فطبعا ده شيء عظيم جدا. فمصيبة موت الصديق كبيرة وصادمة. ده ممكن يكون احد المبررات لركون الناس او تباطؤ الناس عن القيام مع عمر. الحاجة الثانية ولاية عمر نفسه. عمر مشهور بالشدة، والامر دلوقتي على سبيل التطوع. لكن لو انا قلت له انا لها يا عمر وقمت، صرت ملزما امامه بالثبات والجهاد والحرب والسؤال والحساب امامه، وده عند الناس شيء في رهبة شديدة. عمر كان عنده رهبة شديدة. هنا كان الشيطان بيخاف منه، شيطان ابليس بيخاف منه. طب عامة الناس بقى، الناس العادية، الناس بترعب من عمر. ففي رهبة شديدة عند عمر، لعمر من الصحابة ومن التابعين. فدلوقتي عمر هو الذي يتولى وهو الذي يكلف. فأنا لو ما قمتش ما عنديش تكليف، ما عنديش حساب، لكن لو قمت هيحاسبني عمر. وده شيء قد يكون شقا على كثير من الناس. ده ممكن يكون أحد المبررات برضو، إن ما حدش قام لأن عمر هو الذي تولى، ولو تولى غيره لقاموا معه، وارد. الأمر الثاني الثالث، إن إحنا رايحين فين؟ رايحين نعمل إيه؟ نحارب فارس. فارس دولة الكبرى اللي بتقتسم العالم مع دولة الروم، دولة لها تاريخ طويل. العرب كانوا بيخافوا جدا من فارس. اللي كان بيزور فارس يدخل إيوان كسرى، يرتمي بين أقدام كسرى يعني من على بعد 5 متر كده أو أكتر، ويقف يركع قدامه، كان بيعتبر هذا شرفا له أبد الدهر. يقعد يكلم الناس عنه، أنا دخلت إيوان كسرى وركعت قدامه، فخر. دلوقتي بيقول لك روح حارب جيوش كسرى. جيوش فشيء بالنسبة للعرب في ذلك الوقت، عايز إيمانيات عالية جدا، وعايز قرب شديد جدا جدا من الله عز وجل ليكسر حدة خوف المسلمين من فارس. وآخر حاجة نقولها في التحليل، الحاجة الرابعة، إن ما تنسوش إن الآن المدينة المنورة ناقصة 50,000 إنسان متطوع للجهاد، اللي هم الناس اللي بالفعل موجودين في الشام وفي العراق. العراق الشام كان فيها زي ما قلنا 27,000 تقريبا، 24,000 الجيوش التالتة الأولى، وعمر بن العاص كان جيشه 3,000، أدي 24,000، و9,000 بتوع خالد بن الوليد، أدي 33,000 في الشام، وعندنا 9,000 موجودين في العراق. يعني بنتكلم على 9 و33، يعني 42,000 مسلم بره، غير المسلمين اللي موجودين في اليمن، موجودين في عمان، موجودين في البحرين، في أطراف الدولة الإسلامية، الجيوش اللي هي بتحمي الدولة دي كلها. فبنتكلم على 50,000 واحد من الصفوة مش موجودين. فطبعا ده برضو بيقلل من نسبة الاستجابة. ترى ماذا حدث بعد قيام هؤلاء الثلاثة؟ وهل قام غيرهم؟ وترى ماذا فعل عمر رضي الله عنه وارضاه مع هذه المشكلة الكبرى التي واجهت المسلمين؟ وترى كيف سارت الأمور في العراق؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.